واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، الآية. وقال الله سبحانه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فبين ربنا سبحانه أنه شرع هذه الصلاة على من كان قبلنا، على من كان قبلنا من الأمم، كما أنه سبحانه شرعها علينا، بل جميع أركان الإسلام والإيمان شرعت علينا كما شرعت على الأمم السابقة لعظيم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذا أمر الله بالمحافظة عليها سبحانه وتعالى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل من شأن الأنبياء أنهم كانوا في غاية الاعتناء بها، في غاية الاعتناء بها. فهذا نبي الله شعيب، قومه كذبوه كذبوه وخاصموه وفجروا في الخصومة معه، واتهموه بأن الذي حصل عليه سببه هذه الصلاة التي يصليها. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ انظروا، رأوا اعتناء شعيب عليه السلام، رأوا اعتناء شعيب عليه السلام بالصلاة، فقالوا هذا سبب ما أنت فيه، هذه الصلاة. نعم يبغضها المنافقون، نعم يبغضها شياطين الإنس والجن يبغضونها، ويحبها أهل الإيمان. وشرع الله عز وجل لهم أن يستعينوا بها بعد الله على نوائب الحياة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا معاشر الناس، يا عباد الله، زكريا عليه السلام جاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهكذا مريم عليه السلام قال لها ربها سبحانه وتعالى يا مريم اقنتي لربك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أيها الناس عباد الله، وهكذا في شأن عيسى عليه السلام، وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وذكر الله الصلاة في شأن إبراهيم وفي شأن إسماعيل عليهما السلام. نعم ذكر الله جملة من الأنبياء وذكر اعتناءهم بأداء هذه الفريضة العظيمة التي ضيعها الكثير من الناس، التي ضيعها الكثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هكذا أمر الله نبيين عظيمين أن يطهر بيته من أجل من يطوف ومن يعكف ومن يسجد ومن يركع في بيت الله سبحانه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هكذا ذكر الله عز وجل في دعوة إبراهيم الخليل، في دعوة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، يدعو سبحانه وتعالى، يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يجعله مقيم الصلاة ومن ذريته، ويدعو الله أن يستجيب دعوته بذلك. وعندما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع دعا الله سبحانه وتعالى فقال: ربنا ليقيموا الصلاة، أي يا رب اجعلهم ممن يقيمون الصلاة. فانظروا، تأملوا رعاكم الله إلى شأن الأنبياء، إلى شأن الأنبياء في الاعتناء بهذه الصلاة، ليس فقط في حياتهم بل في قبورهم كذلك. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ليلة أسري به رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، قائما يصلي في قبره. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت موسى، وذكر من صفته أنه جعد، أي أنه قوي الجثة، قوي البنيان، كأنه من رجال شنوءة، وهي قبيلة من قبائل اليمن. قائما يصلي. ورأى عيسى بن مريم وأشبه الناس به عروة بن مسعود الثقفي، رآه قائما يصلي ليلة أسري به. ورأى إبراهيم عليه السلام قال: وأشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه، قائما يصلي. أنبياء الله يعتنون بالصلاة ويحبونها حتى وهم في البرزخ، حتى وهم في البرزخ. وقد صح بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان العبد المؤمن أتاه الملك أو أتاه ملكان فيجلسانه فيجلس غير فزع ولا مشعوف، فتمثل له الشمس قد دنت لغروبها، تمثل له الشمس وقد دنت لغروبها. انظروا إلى هذا العبد المؤمن ينظر إلى الشمس وقد دنت للغروب فيخاف أن تغرب الشمس وهو لم يصلي، فيقولان له: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. أين؟ في قبره. يريد أن يصلي في قبره، لأنه كان يحب الصلاة وهو يمشي على الأرض، فأراد أن يصلي وقد قبر تحت الأرض. فيقولان له: إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عن هذا الرجل ماذا تقول فيه؟ فيقول: هو رسول الله، جاءنا بالبينات من الله فآمنا به وصدقناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تأملوا يا معاشر المسلمين إلى تعلق القلوب المؤمنة بهذه العبادة العظيمة، بهذه العبادة العظيمة. وكان الأنبياء إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة، وهكذا كان شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا. يرتاح قلبه وتطمئن نفسه، ويكون سعيدا مسرورا إذا كان في قرة عينه، وهي الصلاة. أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. عندما مرض صلوات الله وسلامه عليه، عندما مرض، والمريض كما تعلمون معذور عن حضور الجماعة، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة جدا جدا، يحبها راحة نفسه قرة عينه صلى الله عليه وآله وسلم. اشتدت به الحمى حتى أغمي عليه، فلما أفاق قال للناس، صلى الناس، انظروا، لم يسأل عن أحد ولا سأل عن شيء قبل الصلاة. أفاق من إغماءته، عنده الكثير من الأحباب لم يسأل عنهم، عنده الأهل لم يسأل عنهم، لم يسأل عن شيء، لم يسأل عن شيء، سأل عما يشغل قلبه ويملأ عليه جوارحه راحة وأنسا. سأل عن الصلاة، قال صلى الناس، صلى الناس، قالوا لا وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، مريض والحمى تشتد عليه حتى يغمى عليه ومع ذلك يحب الصلاة، ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا له ماء في المخضب فقام فاغتسل، ثم قام لينوء، يعني ليمشي بثقل وتعب، مريض صلى الله عليه وسلم، متعب مجهد، قام لينوء ليمشي بثقل وتعب، فأغمي عليه، أغمي عليه. فلما أفاق لم يقل خلاص أنا متعب، أفاق مرة أخرى فسأل من حوله، صلى الناس، صلى الناس، قالوا لا هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له ماء مرة أخرى، فقام فجلس فاغتسل، ثم قام لينوء فأغمي عليه، أغمي عليه. فلما أفاق قال لهم صلى الناس، أيضا الصلاة تشغله، حب الصلاة يملأ قلبه عليه الصلاة والسلام. قالوا لا وهم ينتظرونك. انظروا إلى هذا المجتمع المنضبط، انظروا إلى هذا المجتمع النبيل الكريم، أصحاب رسول الله ينتظرون إمامهم بهدوء، تأخر عليهم لكن ينتظرون، يذكرون الله وينتظرون خروج الإمام من غير جلبة ولا فوضى ولا صياح، ولا أحد يصيح من هناك ولا أحد يصيح من هنا، ينتظرون، ينتظرون إمامه. صلى الناس، قالوا لا، لا يفعل هذا ويغتسل ثلاثا حتى يخرج إلى الصلاة وهو في مرض وفي عذر، وهذا من حبه للصلاة. فقال لهم في الرابعة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا من اعتنائه بالصلاة، فإنه أمرهم أن يجعلوا عليهم خيرهم بعده صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. من اعتنائه بشأن الصلاة قال مروا أبا بكر، مروا أكرم أصحابي وأفضلهم منزلة، مروا صاحبي في الهجرة وصاحبي في الغار، مروا أبا بكر الذي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، مروه أن يصلي بكم. هكذا يا عباد الله اعتناؤه الشديد. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه في يوم الاثنين، في يوم الاثنين وجد صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه خفة صلوات الله وسلامه عليه، قام إلى ستر بيته فكشف الستر فوجد أصحابه يصلون فابتسم، نعم صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا المشهد الجميل، انظروا إلى حب النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة. في مرض موته يقوم إلى ستر بيته فيكشفه، فيرى الصحابة في المسجد يصلون فيبتسم صلى الله عليه وسلم. قال أنس: حتى كدنا نفتتن في صلاتنا. لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا حسن وجهه كأنه ورقة مصحف، ورأوا تبسمه وتهلله واستبشاره بشأن الناس وهم يقومون إلى صلاتهم، فأشار إليهم أن مكانهم ورد ستار بيته. فكانت تلك النظرة هي آخر نظرة ينظرونها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، معاشر المسلمين، فهذه نبذ سمعتموها من اعتناء أنبياء الله بالصلاة. هذه نبذ تدلنا على عظيم قدر هذه الصلاة عند ربنا سبحانه وتعالى. كيف لا تكون عظيمة وكريمة وقد أمر الله سبحانه وتعالى، أمر ربنا سبحانه وتعالى بأداء هذه الخمس الصلوات عنده في السماء. عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهناك كلم ربنا عبده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وشرع عليه 50 صلاة وعلى أمته، فلم يزل يراجع ربه سبحانه وتعالى حتى خففت إلى 5 صلوات، فهن 50 في الأداء 50 في الجزاء. هكذا كان الله عز وجل يقدر أن يرسل جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الأرض كما أمره بسائر الأوامر والشريعة، ولكنه اختص هذه العبادة بهذا الفضل، فعرج بنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري به إلى المسجد الأقصى، عرج به إلى السماء، فشرع الله تلك الفريضة العظيمة عنده. ونحو هذا ما حصل من مواعدة ربنا سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، فواعده ربه سبحانه وتعالى وكلمه بالوادي المقدس طوى، وكان من تكليم ربنا سبحانه وتعالى لموسى: وأقم الصلاة لذكري. هذا يدل على عظمها، فهذا مقام عظيم اختص الله عز وجل به الكليم موسى عليه السلام، وهناك أمره أن يقيم الصلاة لذكره. يا معاشر المسلمين، فأين تعظيمنا للصلاة؟ أين تعظيمنا للصلاة؟ كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأحدهم إلى المسجد يحمل بين 2، يهادى بين 2، تخط قدماه الأرض حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. يعتنون بالصلاة ويحبون شهودها، كيف لا، كيف لا. والعبد إذا قام يصلي استقبله الله عز وجل بوجهه ما لم يلتفت، كيف لا يا عباد الله. وهذه الصلوات مشهودة تشهدها الملائكة. نعم، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين ويجتمعون أين ومتى، ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، محل اجتماع الملائكة في أوقات الصلاة، لا سيما في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى، وهي الصلاة الوسطى. يا معاشر الناس، يجتمعون عند صلاة الصبح والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. هذه الصلاة العظيمة. ولذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام في تركها جدا، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. احفظ هذا الحديث جدا جيدا، احفظ هذا الحديث جيدا يا عبد الله، وتنبه له: كلما دعتك نفسك الأمارة بالسوء إلى ترك الصلاة أو التكاسل عنها. بين الرجل، يعني بين العبد كان رجلا أو امرأة، وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا أمر عظيم. ليس بين العبد، بين الرجل والمرأة، وبين أن يكونا كافرين مشركين بالله إلا أن يتركا هذه الصلاة. البيوت لا يكاد يخلو بيت من تارك صلاة أو تاركة صلاة، عياذا بالله، عياذا بالله من ذلك. وثبت من حديث أبي الدرداء عند النسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في مسند العلامة الوادعي عليه رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. احفظ هذا جيدا، احفظ هذا جيدا، وحفظ أبناءك، وحفظ بناتك، وحفظ زوجك، وحفظ أصحابك، حفظهم هذا، علمهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وثبت من حديث معاذ وأبي الدرداء وأم أيمن، وجاء مرسلا عن مكحول، وهو ثابت بمجموعها كما في إرواء الغليل للعلامة الألباني عليه رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افتح سمعك سمع رأسك وقلبك. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله، الله بريء من تارك الصلاة، برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله. يا أيها الناس، يا معاشر المسلمين، إن هذه الصلاة من حافظ عليها، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. جاء هذا من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده جيد بارك الله فيكم هو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم يا عباد الله، فهؤلاء هم أصحاب تارك الصلاة، وهؤلاء هم جيرانه في جهنم، فرعون وهامان وأبي بن خلف، هؤلاء الطغاة والمجرمون. قال الله عز وجل عن المجرمين، من هؤلاء المجرمون؟ عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. أول شيء تحسروا عليه أنهم لم يكونوا من أهل الصلاة. أهل النار يا عباد الله يخزون، وقبل ذلك يخزون في عرصات القيامة، يخزون في عرصات القيامة، فإنه يتجلى ربنا سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم القيامة يسجد الأنبياء، يسجد الرسل، يسجد المؤمنون، يسجد الصالحون، يسجد الملائكة، ويأتي هذا الذي ترك الصلاة ولم يكن من أهلها يريد أن يسجد لله فلا يستطيع، لا يستطيع، يخزى في ذلك الموقف العظيم. فنتواصى جميعا عباد الله أن نحافظ على صلاتنا، أن نحافظ على صلاتنا، وأن نجتهد جدا في المحافظة عليها في أبنائنا وأزواجنا وبناتنا وفي جيراننا وأصحابنا، وأن نتواصى بها، فإنها من أعظم ما يتواصى به من الأمر بالمعروف والنهي عن تركها، والنهي عن تركها من أعظم ما ينهى عنه من المنكر. أسأل الله بمنه وكرمه وعفوه وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الصلاة الكريمة، وأن يثبتنا وإياكم عليها، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة أهلها، إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.